والقول بأن القول الثاني كما سمعنا أنه ليس بشرط الموالاة، والصحيح هو الأول. وما ذكر عن جودة هذه قول شاذا، ولعله بعذر يعني كونها قضت السعي في ثلاثة أيام، يعني كل يوم تسعى لها شوطين أو ثلاثة أشواط، يمكن أنها مريضة ولا تحب أن أحدا يسعى عنها ويشق عليها إذا سعى، وليس هناك من يحملها، فإن كان لها عذرا في التفريق كل يوم تسعى ثلاثة أشواط أو شوطين. وأما إذا كان الإنسان قادرا فالأصل الموالاة، لا يجوز له أن يفرق بينها. لكن لو تعب، لو سعى خمسة أشواط ثم تعب وجلس يستريح، يستريح مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، لن تنقطع الموالاة، وجاز له أن يكلف ويبني على ما مضى. بخلاف ما إذا قطعها تقطيعاً عن عنف، مثلاً أنه طاف ثلاثة أشواطاً ثم خرج ليتمشى بدون حاجة أو جلس لغير حاجة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر قد أبطل ما تقدم. إذا كان هناك عذر فلا بأس، كما لو مثلاً حصر وذهب ليقضي حاجة فإنه لا ينقطع ما مضى لك. يطاف خمسة أشواط، يعني خمسة أو ستة أو ثلاثة، ثم أصابه حرق بول أو نحوه وذهب إلى التحلي، فالصحيح إن شاء الله أنه يرجع ويبني على ما سبق ويكمل ما بقي. فالحاصل الذي هو قولان، والقول الذي يقول إنه ليس بواجب من موالاة ليس بشرط، ما له الدليل إلا قصة هذه المرأة، ولم ينقل أنه فعله غيرها، ولعل فعلها لعذر أو نحو ذلك. والقدوة هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، فإنهم كلهم والوا بينها ولم ينقل عنهم أنهم فرقوا فيما بينهم. والتفريق لعذر هذا مستثنى، لأن صاحب العذر له حقية. والمشي مع القدرة قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. والأصل في السعي أنه السعي على الأقدام، وهو الذي سعته هاجر أم إسماعيل، وهو الذي سعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته كانوا على أرضه المشاعر. وقد تقدم فيه أو مر بنا حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكلمة السعي إنما تطلق على السعي على الأقدام، وإن أطلق على الراكب أنه يسعى لأن يسعى به مركوبة، ولكن الأصل أنه في السعي على الأقدام. وفي حديث الخليفة الذي أردته هذه المرأة وقال لها بنت ملجأة، ذكرت أنها كانت في بيت قرب المسعى، فنظرت من نازلة يوم شق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يسعون، وقد رجعوا أجورهم إلى نصف سوقهم. أن تقول إنهم من شدة السعي لأنهم رفع أحدهم إزاره حتى يتمكن من شدة وسرعة السعي. وأيضا فقد